الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أسباب الطعن في الراوي، وذكرنا بأن الحافظ ابن حجر رتبها من الأشد إلى ما هو دونه، وقلنا أنه كان يمكن له أن يرتبها رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بعدالة الراوي وهي 5، وما يتعلق بالضبط وهي 5 أيضا، فيكون المجموع 10. لكن بما أننا نشرح متن النخبة فنمر مع ترتيبه رحمه الله تعالى. إذن ذكرها هذه الأسباب رحمه الله تعالى، وأولها كما مر معنا هو الموضوع. فالموضوع هو ما هو؟ هو حديث يرويه كاذب. الوضع هو حديث يرويه كاذب. قال بعدها، قال والمتروك. والمتروك ما هو؟ هو أن يرويه متهم بالكذب. سيأتي معنا التفريق. إذن عندنا الأمر الأول الموضوع، والوضع لا أدري هل أشرت إليه في الدرس الماضي أم لا، والوضع له أسباب كثيرة، منها أسباب أظن نعم ذكرتها، أسباب مذهبية وأسباب عرقية وأسباب عقدية وأسباب دنيوية، بعضهم يفعله تزلفا لرجل أو ملك أو غير ذلك وغير ذلك. وحسن القصد فيه لا يمنع صاحبه من الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الوضع، وقد كتبت فيه كتب قديما وحديثا، ومن أحسنها حيث الجمع كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتب فيه الشوكاني الفوائد المجموعة، وكتب فيه أيضا السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وغير ذلك من الكتب المعروفة في هذا الباب. قال ثم بعدها المتهم بالكذب إذا روى حديثا يسمى متروكا. والفرق بينهما أن الكذاب هو الذي ثبت عليه وصف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، هذا الوضاع. المتهم بالكذب هو رجل يكذب في حديث الناس ولم يثبت عليه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وقالوا بما أنه كذب في حديث الناس فهذا لا يمنع أن يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قالوا المتهم بالكذب. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين الكذاب في الحديث وبين من يكذب في حديث الناس، فهذا يخشى عليه أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، هذا فيه إشارة أيضا إلى أسباب الوضع، لأن من أسباب الوضع أن يروي الإنسان حديثا يوافق هواه، وقد مرت أظن أمثلة في الدرس الماضي. ثم النوع الثالث هو فاحش الغلط، وهو الذي يسمى المنكر على رأي، أي المنكر هذا يطلق على أمور، يطلق على مخالفة الضعيف للثقة كما مر معنا، مخالفة الضعيف للمقبول هذا يسمى فاحش الغلط ويسمى أيضا المنكر. وكذلك يطلق المنكر على حديث المغفل والفاسق ولو لم يخالفهم أحد. إذن عندنا هنا المنكر يطلق على أمرين: الأمر الأول مخالفة الضعيف للمقبول، والثاني إذا روى المغفل والفاسق حديثا ولو لم يخالف أحدا فهذا أيضا يسمى في اصطلاح أهل العلم بالمنكر، واضح؟ وهذا يفهم من تصرفات أهل العلم. ثم قال بعدها، قال وهذا السادس، إذا تكلمنا على الكذب والتهمة بالكذب، نعم لحظة حتى أرجع لكلام الحافظ، نعم تكلمنا على الكذب والتهمة بالكذب وفحش الغلط والغفلة، واضح؟ ثم بقي النوع أو الفاسق، ثم بقي النوع السادس وهو الوهم. ولهذا قال الحافظ بن حجر ثم الوهم، والوهم الصحيح أنها تحرك الهاء، الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. قد سبق الكلام على المعلل لما تكلمنا على تعريف الحديث الصحيح، لأن من شروط الصحة ألا يكون لا شاذا ولا معللا، وقلنا أن الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، وأما المعلل فهو الذي سيذكره هنا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن عندنا الموضوع، عندنا المتروك، عندنا المنكر، وعندنا هنا المعلل. قال والوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. ولهذا قالوا أصل علم العلل هو جمع الطرق، لأن العلوم لها أصول. ولهذا مثلا أصل الفقه كما قال أهل العلم هو الجمع والفرق، الجمع والفرق، أن تجمع بين الصور المتماثلة فتجعل لها نفس الحكم، وأن تفرق بين الصور المفترقة فتفرق بينها في الحكم. بل ذكر ابن القيم في آخر كتاب الروح أن الشريعة كلها مبنية على الجمع والفرق، الشريعة كلها مبنية على الجمع والفرق، وأصل علم العلل بماذا؟ هو بتتبع الطرق. إذا كثرت وجمعت الطرق في موضع واحد ظهرت لك العلة أو العلل. إذن هنا أشار إلى أن الوهم نوعان، الأول واضح وسهل، والثاني يحتاج إلى بحث وتفتيش. فالواضح والسهل هو أن يكون ظاهرا بينا، يعني يسمى اصطلاحا معللا وهو ظاهر بين كانقطاع ظاهر أو غير ذلك. والأمر الآخر يحتاج بحثا وتفتيشا، وهذا هو الذي يعلمه نقاد أهل العلم ونقاد أهل العلم وحذاقهم، وهو لم يتبحر فيه إلا القلة، وهذا وهو علم العلل من هذه الجهة الذي تكون فيه علة خفية لكن لا يمكن أن يطلع عليها إلا العالم المتبحر، ويكون هذا بجمع الطرق. هذا ما يتعلق بالمعلل، وإن كان قد سبق الكلام عليه لما تكلمنا على تحريف الحديث الصحيح. إذن منه ما هو سهل الإدراك يبين يعلم بالتتبع، عفوا، منه ما هو سهل الإدراك وهذا لا يحتاج طول بحث، وهو معلل من جهة المعنى لكن غالبا لا يسمونه معللا، وهذا نسيت التنبيه عليه. والثاني هو الذي يكون بعد بحث وتفتيش، وهذا هو الذي جرت العادة في تسميته معللا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو مسألة المخالفة، يعني من أسباب الطعن المخالفة، وهو ينتج عليها جملة من الأمور. الأمر الأول هو المدرج، وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى، والمدرج مدرج الإسناد ومدرج المتن. والثاني بتقديم وتأخير وهو المقلوب. والثالث بزيادة راو وهو الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله بلا مرجح وهو المضطرب. سيأتي تعريف كل هذا بإذن الله تعالى، واضح؟ ثم تكلم على أمور أخرى، وهذا ما سنجعله إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. إذا تكلمنا لحد الآن في جملة من الأسباب الطعن في الحديث، لكن من جهة الطعن في تكلمنا فيما في الموضوع والمعلل والمتروك والمنكر وفاحش الغلط، هذا تكلمنا فيه، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم على باقي الأمور كالمدرج وغيره والمقلوب وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.